وانت حاسني كده بالمرة صفيني مرة وجافيني مرة. لما تكون ناوي تجافيني قولي، إن كان عليك اللوم برضاك يا روحي يا روحي على عيني، وأنا بخطري أكون مظلوم وإن عتب باب إبان ساني وإن جاوبتك بأهواني. كده بالمرة صفيني مرة وجافيني.